بطل يا بطل على صوت لنموت على صوت متصدر لا تكلمني تدري الكلمة وش تعني متصدر لا تكلمني تدري الكلمة وش تعني تعني الفوز تعني الكاس إما أنا يا عرب الياس عالمي محلى يهز من اللي لعب وياه صار الفوز لعادة خصمي على نحن